الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في الأربعين النووية ووصلنا إلى الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث الذي معنا هو حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. والمقصود بقوله لا يحل دم امرئ مسلم أي لا يحل قتله وإزهاق روحه، سواء كان ذلك بإراقة الدم، وهذا معنى دم امرئ مسلم أي إراقة دمه، أو كان هذا القتل بغير إراقة الدم، مثلا بسقيه سما أو بخنقه أو بأي وسيلة للقتل، هذا كله حرام. لكن الغالب أن القتل يكون بإراقة الدم، فلذلك عبر عن القتل بإراقة الدم، فقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. والأصل في المسلم حرمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلا يحل أن تعتدي على دمه، ولا أن تعتدي على ماله، ولا أن تعتدي على عرضه. والاعتداء على الدم خصوصا، والاعتداء على البدن خصوصا، والقتل خصوصا، هو من أكبر الجرائم ومن أكبر الذنوب. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي والنسائي: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. فقتل المسلم من كبائر الذنوب، فالأصل في دم المسلم أنه حرام إلا في هذه الحالات الثلاث المستثناة. وهذا يدل بمفهوم المخالفة أن الكافر الأصل فيه أنه حلال الدم، يعني لا يحل دم امرئ مسلم، فهذا بمفهوم المخالفة يدل على أن الكافر حلال الدم. ويدل على ذلك عدة أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يدل على أن الكافر حلال الدم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فمتى يحرم الدم؟ إذا أسلم. فدل ذلك على أنه لم يكن حرام الدم قبل ذلك. فالكافر الأصل فيه أنه حرام الدم إلا إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فهذا استثناء. فعندنا المسلم حرام الدم إلا بهذه الاستثناءات الثلاث، والكافر حلال الدم إلا بهذه الاستثناءات الثلاث. فالاستثناءات الثلاث التي يحرم معها دم الكافر: أن يكون الكافر ذميا، أو أن يكون معاهدا، أو أن يكون مستأمنا. فإن لم يكن كذلك فهو كافر حربي حلال الدم والمال. فالاستثناء الأول من الكفار هم الكفار الذميون، والكافر الذمي هو الكافر الذي يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة ويدفع الجزية علامة على خضوعه للمسلمين. والثاني هو الكافر المعاهد، كفار في بلادهم ونحن في بلاد الإسلام وبيننا وبينهم عهد، فهؤلاء لا تحل لنا دماؤهم طالما كانوا في عهدهم. الثالث المستأمن، إذا دخل كافر إلى بلاد المسلمين وطلب منهم الأمان فأعطوه الأمان فهذا لا يحل دمه، أو إذا خرج مسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وأعطاهم من نفسه الأمان فلا يحل له أن يعتدي عليهم. فهذه استثناءات ثلاث: الذمي والمعاهد والمستأمن. ما سوى ذلك هو الكافر الحربي حلال الدم، ومع ذلك لا يجوز بدء الكفار الحربيين بقتال إلا بعد دعوتهم للإسلام، ولا يجوز أيضا تعمد قتل نسائهم وأطفالهم إذا كانوا منفردين. لا يجوز أن يتعمد ونحن في قتال الكفار أن نقتل النساء والأطفال طالما كانوا متفردين متميزين عن الرجال البالغين. فنعود إلى الحديث مرة أخرى، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فهذه الاستثناءات التي يشرع معها قتل المسلم، الاستثناء الأول هو الثيب الزاني، أي إذا زنى بعد إحصان. طيب ما معنى الزنا؟ أن يأتي من امرأة ما يأتي من امرأته، أن يدخل فرجه في فرجها. بما يثبت الزنا؟ يثبت بأحد أمرين، الأمر الأول الاعتراف، أن يعترف الزاني على نفسه بذلك. الأمر الثاني البينة، أن يشهد أربعة رجال بالغين عدول مسلمين بأنهم رأوا فرجه في فرجه. فعقوبة الزاني تنقسم إلى عقوبتين، العقوبة الأولى عقوبة الزاني المحصن، والعقوبة الثانية عقوبة الزاني غير المحصن. الإحصان هو أن يطأ في نكاح صحيح وهو بالغ عاقل، رجل تزوج أو امرأة تزوجت مع وصف العقل والبلوغ، يعني الرجل إذا تزوج وهو بالغ عاقل ووطأ امرأته في قبولها وكان زواجا صحيحا صار بذلك محصنا، وإذا زنى فله عقوبة الزاني المحصن. كذلك امرأة عاقلة بالغة تزوجت رجلا ووطأها في هذا الزواج وكان الزواج صحيحا صارت بذلك محصنة، فإذا زنت بعد ذلك فتأخذ عقوبة الزاني المحصن لا غير المحصن، سواء كان المحصن متزوجا أو غير متزوج. يعني إنسان ربما مثلا يتزوج امرأة ويطأها وبعد ذلك يطلقها فهو محصن، أو يتزوج امرأة ويطأها ثم يموت عنها، تموت هي عنه ويكون محصنا الآن مع أن امرأته ماتت وهو غير متزوج الآن. العبرة أنه سبق له الوطأ في نكاح صحيح وهو بالغ عقل، فإذا فعل ذلك صار محصنا. وعقوبة الزاني المحصن هي الرجم، أن يرجم بالحجارة حتى يموت. أما الزاني غير المحصن فعقوبته أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عن بلده سنة. فعندنا الزاني المحصن أو يقال عنه الثيب الزاني، والزاني غير المحصن أو يقال عنه البكر. فعقوبة البكر إذا زنى أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عن بلده سنة، وعقوبة الزاني المحصن أو الثيب الزاني عقوبته أن يرجم. والرجم وسيلة للقتل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني. فالثيب الزاني يقتل ووسيلة قتله بالرجم بالحجارة حتى يموت. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، ورجم امرأة العسيف، الرجل امرأة الرجل الذي يعني أجر عسيفا أو أجيرا يعمل عنده وهذا العسيف زنى بامرأته، وثبوت ذلك قطعي في السنة، بل كان في آية تتلى في القرآن وهذه الآية نسخت لفظا وبقي حكمها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعملنا بها، وعمل بها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم المسلمون بعده. فهذه الآية التي نزلت وكان فيها حكم الرجم نسخ لفظها لكن بقي حكمها. وهذا حكم مقطوع به مجمع عليه أن الزاني المحصن يرجم، فمن جحد هذا الحكم فقد جحد حكما مقطوعا به في دين الله تبارك وتعالى. الاستثناء الثاني في حق المسلم، أي الاستثناء الثاني في عصمة دماء المسلمين، أو الحالة الثانية التي يشرع معها قتل المسلم، هي حالة أن يقتل المسلم مسلما عمدا عدوانا، يعتدي على مسلم بالقتل متعمدا. القتل ينقسم إلى قسمين، قتل بحق وقتل بغير حق. القتل بالحق كقتل السلطان لمن وجب عليه القتل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، قال الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فقتل القاتل عمدا عدوانا هذا قتل بحق، فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذا قتل بحق، أن يقتل من يستحق القتل. وهناك قتل بغير حق، أن يقتل من لا يستحق القتل. هذا القتل بغير الحق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قتل عمد، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. قتل العمد أن يقصد الاعتداء عليه بما يقتل غالبا، والقتل شبه العمد أن يقصد الاعتداء عليه بما لا يقتل غالبا، والقتل الخطأ ألا يقصد الاعتداء عليه أصلا. مرة أخرى، أقسام القتل بغير حق الثلاثة: القسم الأول قتل العمد، وهو أن يقصد الاعتداء عليه بما يقتل غالبا، لا يلزم أن يقصد قتله، بل يكفي أن يلزم أن يقصد أن يعتدي عليه بما يقتل غالبا. مثلا رجل أخذ سكينا وطعن به آخر وهو يقصد طعنه، لكن لا يقصد قتله، يقصد فقط أن يجرحه لكن تسبب في قتله، فهذا القتل اسمه قتل عمد، لأنه قصد أن يعتدي عليه بهذا السكين، والسكين يقتل غالبا حتى لو لم تنوي أن تقتله، لكن هذا السكين يفعل ذلك، يقتل، فهذا قتل عمد عدوان. كذلك مثلا إذا وضع سما في طعام آخر فأكله وهو يعلم ذلك، يعني وضعت السم في طعام من لا يشعر فهو أكله، فهذا قتل عمد لأن السم يقتل غالبا. طيب، أما إذا مثلا كان يمزح مع شخص فصاح به بصوت عظيم ليفزعه فمات هذا الشخص من هذه الصيحة، فهذا قتل شبه عمد، أنت قصدت أن تعتدي عليه بهذه الصيحة، هذا اعتداء عليه أن تصيح في إنسان لتفزعه، لكن الصيحة لا تقتل غالبا، فهذا ليس قتلا عمدا وليس قتلا خطأ، بل هو قتل شبه عمد. القتل الخطأ هو ألا يقصد الاعتداء عليه أصلا، مثلا شخص يصطاد عصفورة ببندقية فأخطأ، بدلا من أن يصيب عصفورة أصاب إنسانا فقتله، فهذا قتل خطأ لم يقصد أصلا أن يعتدي عليه. فقتل الخطأ وقتل شبه العمد فيهما الدية، يعني أولياء المقتول مخيرون بين العفو وأخذ الدية. أما قتل العمد فأولياء المقتول مخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو. فالقصاص وهو قتل القاتل حق لأولياء المقتول، هم الذين يختارون إذا أرادوا، إذا اتفقوا على القصاص كان لهم ذلك. أما إذا اتفقوا على عدم القصاص وعلى أخذ الدية أو العفو فلهم ذلك، أو حتى إذا اختلفوا فيما بينهم نقتص أو لا نقتص يسقط القصاص ويبقى الدية والعفو. فشرط القصاص أن يتفق جميع أولياء المقتول على القصاص، وأن يكون القتل عمدا لا خطأ ولا شبه عمد، وأن يكون القاتل عاقلا بالغا، وأن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية. يعني إذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا لا يقتل المسلم بالكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. إذا كان القاتل حرا والمقتول عبدا لا يقتل الحر بالعبد، لقول الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد. فيشترط حتى يتحقق القصاص أن يتفق جميع أولياء المقتول على القصاص، وأن يكون القتل عمدا، وأن يكون القاتل عاقلا بالغا، وأن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية، وألا يكون المقتول ولدا للقاتل، لأن الوالد إذا قتل ولده لا يقتل به عند جمهور أهل العلم لثبوت الحديث في ذلك، لا يقتل والد بولده. الاستثناء الثالث هو المرتد، مسلم ثم ارتد عن دينه، فهذا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالاستثناء الأول الثيب الزاني، والاستثناء الثاني النفس بالنفس، والاستثناء الثالث التارك لدينه الذي يترك دينه بعد أن كان مسلما المفارق للجماعة. والمقصود بالمفارق للجماعة ليس مفارقة البدن للبدن، بل المقصود المفارقة المعنوية في الدين، أن يفارق دينهم، أن يترك دينهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، حديث عام فيشمل الذكر والأنثى. فالذكر إذا ارتد يقتل إجماعا، والأنثى إذا ارتدت تقتل كذلك عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم يقول بل تحبس، والصحيح أنها تقتل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، حديث أيما رجل، حديث معاذ: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه فإن أبى وإلا فاقتله، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها فإن أبت فإن عادت وإلا فاقتلها. فهذا نص في المسألة. ولذلك نقول سواء كان المرتد ذكرا أو أنثى يقتل، سواء كانت ردته مصحوبة بعنف تجاه المجتمع أو لا، يعني سواء كانت مصحوبة بقتال للمسلمين وخروج عليهم أو لا. الغالب أن المرتد إذا ارتد يعلن ردته ويخرج ويلحق بصفوف الكفار ويقاتل المسلمين، هذا الغالب. لكن إن لم يفعل ذلك، إذا ارتد ولم يعلن ردته، أسرها لكن ثبتت بها البينة عند القاضي، فهذا مستحق للقتل، يعني لابد أن يشهد عليه شاهدان مسلمان ذكران عدلان على أنه صدر منه الكفر، سواء أعلن هذا أمام الناس أم لم يعلنه. وإذا أعلنه، سواء صاحب ذلك خروج إلى الكفار ولحوق بصفوف الكفار وقتال المسلمين أو لا، لأن بعض الناس يظن أن قتل المرتد مشترط ومرهون باللحوق بصفوف الكفار وقتال المسلمين، أو بعض أو ما يسميه بعض المعاصرين بالعنف تجاه المجتمع، وهذا ليس شرطا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فكل من يرتد مستحق للقتل كما ذكرنا. لكن المرتد يستتاب، أي تطلب منه التوبة، فإن عاد قبلت توبته وإن لم يعد قتلناه. الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة؟ فيها خلاف بين أهل العلم، يعني بعض العلماء يقول يستحب للإمام أن يستتيب المرتد قبل أن يقتله، يعني يطلب منه التوبة والرجوع، فإن تاب وإلا قتله. وبعض أهل العلم يقول بل يجب على الإمام أن يستتيب المرتد، وهذا لعله أظهر أنه يجب أن يستتاب ولو مر على الأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه، وهذا أمر والأمر في دين الوجوب، فإن عاد وإلا فاقتله، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعوها فإن عادت وإلا فاقتلها. فالأظهر أن الدعوة والاستتابة تشرع ولو مرة على تجب ولو مرة على الأقل. طيب، هؤلاء الثلاثة كيف يقتلون يختلف. فالثيب الزاني يقتل بالرجم، وفي القصاص النفس بالنفس، يكون القتل بنفس وسيلة القتل، يعني مثلا شخص قتل آخر قتل عمد عدوان بإغراقه في الماء، أولياء المقتول مخيرون بين أن يقتصوا بنفس الطريقة أن يغرقوه في الماء، أو أن يقطعوا رأسه أو أن يضربوا عنقه بالسيف. مثلا شخص قتل آخر بأن طعنه بالسكين في بطنه حتى مات، فأولياء المقتول مخيرون بين أن يفعلوا ذلك ويطعنوه في بطنه بالسكين حتى يموت، أو أن يقطعوا رأسه بالسيف، أن يضربوا رقبته بالسيف. مخيرون بين أن يقتصوا منه بنفس الطريقة التي قتل بها المقتول، أو أن يضربوا عنقه بالسيف. الثالث وهو التارك لدين المفارق الجماعة، هذا تضرب عنقه بالسيف. طيب، هل فقط هؤلاء الثلاثة أم يلحق بهم غيرهم؟ يلحق بهم غيرهم. فيلحق مثلا بالزاني، الثيب الزاني يلحق به اللائط، جريمة اللواط عقوبتها القتل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أو المفعول فيه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذا أمر يفيد الوجوب، فيجب قتل من فعل اللواط ومن فعل به اللواط. كذلك يلحق بالنفس بالنفس قاطع الطريق، المحارب الذي يشهر السلاح على وجه يتعذر معه الغوث، فقاطع الطريق هذا عقوبته كما قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وخصوصا إذا قتل في قطعه للطريق، يعني قطع طريق وقتل، هذا يجب قتله، ليس الإمام مخيرا في هذه الأصناف في هذه العقوبات، بل يجب قتله إجماعا. إذا كان قاطعا للطريق وقتل فهذا يجب قتله، الإمام ليس مخيرا في ذلك. وكذلك يلحق بالذنوب التي يعني تحل دم المسلم ترك الصلاة. تارك الصلاة إذا أصر على الترك ودعاه الإمام إلى الصلاة وأبى فعقوبته أن يقتل عند جمهور أهل العلم. كذلك الصائل إذا لم يدفع إلا بالقتل، إنسان أراد أن يعتدي على بدنك أو على مالك أو على عرضك فجئت لتدفعه فلم يندفع إلا بالقتل فلك ذلك. كذلك الساحر، الساحر يمكن أن تصل عقوبته إلى القتل. بعض أهل العلم يقولون يقتل حدا، والبعض يقولون بل يعذر ويمكن أن يصل التعزير في حقه إلى القتل، وهذا أظهر أن الساحر يعذر ويمكن أن يصل التعزير في حقه إلى القتل. كذلك الجاسوس يعذر ويمكن أن يصل التعزير معه إلى القتل. كذلك شارب الخمر الذي حد جلد في شرب الخمر 3 مرات ثم رجع إلى الشرب في الرابعة، هذا على الصحيح يعذر، يعني يمكن أن يعاقب عقوبة زائدة بالقتل كما ورد بذلك الحديث. كذلك الداعي إلى بدعة الذي لا يندفع شره إلا بالقتل، وخصوصا الخوارج كما ثبت الأمر في الحديث فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. فكل هذه الذنوب تلحق بهذه 3، لكن هناك أمر أوسع من القتل وهو القتال. القتل لا ينبغي قتل مسلم، بل يحرم قتل المسلم إلا إذا اتصف بهذه الصفات التي ذكرناها. أما القتال فأمره أوسع، الكفار يقاتلون والمسلمون منهم من يقاتل، وهم قطاع الطريق يقاتلون، الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة تقاتل، البغاة يقاتلون، قطاع الطريق هؤلاء يخرجون لارتكاب الحرام بلا تأويل، يطلبون المال، يطلبون السلطة، يطلبون الفرج المحرم، يطلبون إزهاق الأنفس بلا تأويل، يعلمون أنهم يرتكبون الحرام يقاتلون. وكذلك الطائفة الممتنعة عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة بتأويل غير سائغ، هؤلاء يقاتلون اتفاقا كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك البغاة الذين يخرجون على الإمام ولهم شوكة ومنعة ويخرجون على الإمام بتأويل سائغ، هؤلاء أيضا يقاتلون كما ورد في الآية فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب سؤال مهم، من الذي يقيم هذه الحدود؟ يعني هذه الحدود فيها مصلحة عامة للمسلمين، يعني قتل الثيب الزاني في القصاص، قتل المرتد، هذه الحدود فيها مصلحة تحفظ أديان الناس، تقلل الشر من المجتمع وتمنعه، ويعني كما قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهي مصلحة للمجتمع عظيمة جدا. لكن من الذي يقيمها؟ الذي يقيمها هو الإمام. لماذا يقيمها الإمام؟ هل لأن الله عز وجل أمره هو فقط بإقامة الحدود؟ لا، الأمر بإقامة الحدود كان خطابا عاما للمسلمين. الله عز وجل لم يقل والسارق والسارقة فاقطع أيها الأمير أو أيها الحاكم أو أيها الإمام أيديهما، وإنما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأمر للمسلمين عموما. وقال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فهذا أمر عام للمسلمين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فهذا أمر عام للمسلمين. لكن المأمور هو القادر، لأن كل التكليفات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، فمن الذي يقدر على إقامة هذه الحدود بلا مفسدة راجحة؟ السلطان. لذلك وكل إلى السلطان إقامة الحدود، فالذي يقيم هذه الحدود هو السلطان، لأنه هو القادر على أن يقيمها بلا مفسدة. تخيل مثلا لو أن إنسانا سرق آخر، فأتى هذا المسروق وقطع يد السارق، سيأتي أهل هذا السارق وأقاربه فيقطعون رأس من قطع يده، ثم يأتي هؤلاء ويقطعون رأس رجلين منهما، وتحصل فتنة بين المسلمين. أما الإمام فإذا ثبتت عنده السرقة وقطع يد السارق فلا تحصل بذلك مفسدة. فلذلك هذه الحدود كلها من يقيمها هو الإمام، ليس لأنه المخاطب بذلك، بل الأمة كلها مخاطبة بذلك، لكن الإمام هو الذي يقدر على أن يفعل ذلك بلا مفسدة راجحة. نسأل الله عز وجل أن يعيد المسلمين إلى دينهم مرة أخرى، وإلى إقامة شرع ربهم عز وجل، وإلى إقامة الحدود التي تصلح بها المجتمعات. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.